سنة مستكبر مستقبل الكعبة، إذا فقط التفت بجسده كيف؟ إذا التفت بجسده فقط ستكون هناك الخلف والنساء أمامه، كيف يكون تحول الكلمة؟ كلهم يتحولون، إذا كان فيه نساء يتحولن إلى خلف الصف إلى خلف الرجال. سهل. إيه هو لابد أن يتخطاه، وسيكون الصف الأول هو الصف الأخير، لابد من هذا. ها؟ أين وجهك؟ إلي. استدر. استدر كمل. آه هذا. واضح. ما ندري هو معهم نساء ولا لا؟ ما ندري هل معهم نساء ولا؟ ها؟ ذكر فيه نساء؟ طيب إذا ذكر يرجع إلى مكان الرجال، إلى مكان الرجال الأول. ولو كان هذا لمصلحة الصلاة، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة ضرورة، هذه حركة واجبة.